وخصوصا الاخوات يا اخوانا يعني عليهم الحمل تقيل شويه والله. يعني انت بتروح شغلك اهو، كنت كاتب ولا كنت كذا ولا كنت كذا، اهو قاعد على كرسي وعمال تؤمر هنا وهنا. اما زوجتك من اول ما بتصحى والله يا اخوانا بيتعبوا تعب، تصحى ها تنظف، بعدين تغسل المواعين، بعدين تفكر هتجيب اكل ايه، تروح السوق تجيب الاكل، بعد كده تقمع الباميه او تعمل الملوخيه او او او او الحاجات دي كلها. طب وبعدين؟ بعد كده بتبدا الطبيخ، وبعد الطبيخ تاكل عين الاولاد، وكان عندها طفل صغير ولا حاجه بيعيط، يعني شايله شايله كل حاجه يا اخوانا، شايله كل التعب كله، الحمل التقيل يا اخوانا عندنا والله هي الاخوات. لذلك انا بنصح كل اخ فاضل كده يطبطب ويحن على زوجته ويكون معاها بقلبه وبعقله وبكيانه. لما حاجه تعدي عليك كده لا افتكر المؤمنه اللي في البيت الشقيانه التعبانه. اوعى سيبك من الرتوش اللي حاطه لها مكياج وماشيه بالاسترتش والبلاوي دي، لا لا مش هي ديت، ده دي معاها الشيطان والعياذ بالله. لك خلي بالك من المحجبه، المحجبه المؤمنه. وعلى فكره الاخوات يعني في النصرانيه كانوا بيلبسوا الحجاب، على فكره كانوا بيحطوا الاشارب على شعرهم وبيلبسوه عادي، وحتى لما يجي يخش الكنيسه بيحطوا الاشارب على راسهم. في الاديان في اليهوديه برضو كذلك على فكره، الدين اصل التشريع واحد ايها الاخوه والاخوات. فعشان كده عاوزك انك تحس بالزوجه ديت، تحس بيها. لو انت بتحبها دايما قول لها فاكرين امنا فاطمه الزهراء بنت رسول الله لما بتقول له ايه، لو تبعت لي خادم بس من القصر عندك دول يشتغل عندي في البيت، الحمل عندي تقيل عماله. كانوا ايام زمان بيعملوا بالراحه كده يا اخوانا الحب والحاجات دي كلها، فانا تعبانه معايا العيال الحسن والحسين وجوزي وبتاع وتعبانه وشقيانه. فقال لها تعبانه وشقيانه اقول لك حاجه، لو قلت ربنا يعينك على تعب البيت كله فعلمها النبي ذكر. حد يعرفه؟ ها اللي يعرفه يبعتوا لي رساله كده، اشتغلوا معايا بالرساله يا اخوانا، اشتغلوا معانا بالذكر كده. ها اللي يعرف يا ريت يبعت لي الذكر ده والله ينبكوا ثواب. طيب فامنا فاطمه لما قالت الذكر سبحان الله بتقول سبحان الله جات لي قوه عجيبه، بقيت اشتغل ولا كاني محتاجه لحد، بقت فيا قوه رهيبه من عند الله عز وجل. هو ده السر اللي انا عاوز اوصله لك اخي الحبيب، انا بحبك في الله وبحبكم في الله والله.